خابر، لكن في واحد قال لي الأسبوع الماضي قال لي لا أنا بتكلم مع الأخوان قبل نبدأ، قال البخاري اللي إيش ها ما في الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم بما شاء الله عز وجل على ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي لفظ آخر: بتقديم الحج على الصوم، ولكن أكثر الأحاديث على تقديم الصوم على الحج. فلنبدأ أولا بمعنى الألفاظ المفردة. قوله بني الإسلام على خمس، من الذي بناه؟ من الذي بناه؟ الله عز وجل هو الذي بناه، لأنه هو الذي شرعه لعباده، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وما معنى البناء على خمس؟ يعني أن هذه الخمس هي الأعمدة والدعائم التي يبنى عليه الإسلام. ومن المعلوم أن البيت لا يقوم إلا على دعائم وعلى أعمدة، فبيت بلا دعائم ولا أعمدة لا يمكن أن يقوم، وإن استقام قليلا فمآله إلى الهدم. وقوله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه تعتبر دعامة واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ إله بمعنى مألوه. وما معنى المألوه؟ المألوه هو الذي تألهه القلوب، تحبه وتعظمه وتخضع له وتذل له سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله أي إيش؟ لا مألوه. والمألوه هو المحبوب المعظم الذي تعظمه القلوب وترغب إليه وترهب منه وتعبده. وقوله إلا الله يعني لا سواه. قال العلماء، علماء اللغة العربية: والخبر في هذه الجملة محذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله. التقدير إيش؟ نعم. وإنما قدروا لا إله حق إلا الله لأن هناك آلهة تعبد من دون الله يسموها عابدوها آلهة، وقالوا أآلهتنا خير أم هو. وقال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. فهناك آلهة تعبد، هناك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام التي تعبد من دون الله، فهل عبادتها حق؟ أجيبوا: لا. الدليل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا نقول لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله نقول لهم ما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي أتم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أحسنت، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذه الأصنام هل تسمع؟ لا. هل تبصر؟ لا. هل تغني شيئا؟ لا. إذن كيف تعبد؟ يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فذكر الله في هذه الأصنام ثلاثة أوصاف تكفي للعاقل أن يدعى عبادة غير الله عز وجل. قل الأوصاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذه واحدة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هذه المعبودات لا يمكن أن تستجيب لعابديها إلى يوم القيامة، لو يبقى يدعو إلى يوم القيامة لا تستجيب له، هذه واحدة. ثانيا: وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون ولا يعلمون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الثالثة: أنه إذا كان يوم القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء. هذه الأصنام تعادي أصحابها يوم القيامة وتتبرأ منها. عيسى عليه الصلاة والسلام اتخذه النصارى إلها معبودا، فإذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا يقول له؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أتم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا وهو عيسى بن مريم أحد أولي العزم من الرسل لم يقل لقومه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وإنما قال لهم إيش؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. غير عيسى من, من, من, من البشر مثلها أو أبعد منه عن الاستجابة؟ أتم أو أجب؟ أجب. ما دون عيسى من البشر، يعني مثلا لو أن الإنسان عبد من يدعي أنه ولي وجاء إلى قبره: يا ولي الله، يا سيدي، يا فلان، أنقذني مما أنا فيه من الشدة، ارزقني ولدا، ارزقني مالا، ارزقني كذا وكذا. فالذي يدعو من دون عيسى في المرتبة أبعد ممن يدعو إيش؟ عيسى بن مريم، لأن عيسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك تبرأ من عابديه وداعيه، فغيره من باب أولى. ولهذا يجب على إخواننا المسلمين الذين يوجد في بلادهم من يذهب إلى القبر الفلاني أو القبر الفلاني أو ما أشبه ذلك يدعوه، يجب عليه أن يبين له أن هذا أمر منكر وأنه شرك أكبر، وأن من فعل ذلك فإن الله تعالى لا يقبل منه، لو صلى لا تقبل صلاته، لو تصدق لم تقبل صدقته، لو صام لم يقبل صيامه، لو حج لم يقبل حجه، كل الأعمال الصالحة لا تقبل منه حتى يكون موحدا. ومن دعا غير الله فليس بموحد، ليس بموحد، بل هو كافر مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، وما للظالمين من أنصار. فإن قال قائل أليس هذا الولي وجيها عند الله؟ فما الجواب؟ أجيب. إذا قال هذا الذي يأتي إلى قبر هذا الولي يدعوه ويعبده فأنكرنا عليه وقلنا هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، إذا قال أليس هذا وجيهنا عند الله؟ أسألك إذا قال أليس هذا وجيها عند الله فأجب لا ولا نعم بس. أحسنت. نقول أولا لا نسلم بأنه وجيه عند الله، لا نسلم بأنه وجيه عند الله، وما يدريك أنه وجيه؟ أولا قد يكون هذا القبر مكذوبا، ليس قبر فلان المعروف بالصلاح، هذه واحدة. الثاني إذا ثبت أنه قبر فلان بن فلان فمن قال لك إن هذا الرجل وجيه عند الله؟ أثبت أولا. يقدر يثبت ولا ما يثبت؟ نعم لا يقدر إلا أن يقول أوحي إلي أن هذا الرجل وجيه. إن قال أوحي إلي أنه وجيه قلنا الآن أعلنت على نفسك بالكفر، ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وحي. طيب إذا قال إنسان أنا أقدم المدينة النبوية، المدينة النبوية أو المدينة المنورة، المدينة النبوية أو المنورة، النبوية. ليش؟ لأن النور في كل مدينة دخلها الإسلام وصارت بلاد إسلام فهي منورة، مكة منورة قبل المدينة، أليس كذلك؟ البلاد الإسلامية عواصم البلاد الإسلامية التي كانت فيها الخلافة الإسلامية منورة في القرآن، لكن النبوية هذه خصيصة لم تكن إلا للمدينة، وكفى بها فخرا أن تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نعدل عن المنورة إلى النبوية كما هو تعبير علمائنا من سلفنا الصالح. انظر إلى ابن كثير وغيره في التاريخ لا يقول المدينة المنورة، يقول المدينة النبوية. أقول لو ذهب رجل إلى المدينة النبوية وقال وجلس حول قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أغثني، أنا فقير، أنا مدين، أنا مغلوب على أمري، يا محمد يسر لي زوجة، أنا قرعت 1000 باب أطلب الزواج، يقول لا زوجني ارزقني زوجة، هل ننكر عليه؟ لا إله إلا الله. هل ننكر عليه يا جماعة؟ بالإجماع ولا فيه خلاف؟ بالإجماع ننكر عليه بالإجماع، والأكثر القوم من السكوت لا حول ولا قوة إلا بالله، ننكر عليه. نقول كيف تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ بس قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، ننكر عليه. كيف تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أعوذ بالله. تنكر علي أن أدعو الرسول؟ الرسول وجيه عند الله، هل تقر بأنه وجيه أو لا؟ الجواب تقر بأنه وجيه. نعم إي والله أقر أنه أعظم الناس جاها عند الله، هو أفضل الرسل والرسل وجهاء عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله، لا لا أنكر هذا. ولكن من قال لك أنه ند مع الله وأنه يستحق أن يدعى كما يدعى الرب عز وجل؟ من قال؟ وهو الذي قال له ربه قل إني لا أملك لكم أتم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أراد الله بي سوءا فإنني لا أستطيع أن أدافع، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. طيب هذا واحد، نقول إذن أنت ضال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يستجيب لك. طيب إذا قال أنا لا أدعوه لكن أقول يا رسول الله، اسمع يا رسول الله اشفع لي عند الله يرزقني زوجة، اشفع لي عند الله يرزقني ولد، أنا مع زوجتي لي 20 سنة ما جان عيال، أيصح هذا أو لا؟ لا يصح. لا إله إلا الله، ليه؟ أنا ما دعوت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قلت زوجني أو ارزقني ولدا، أنا أقول اشفع لي عند الله أن يرزقني ولدا أو أن يرزقني زوجة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من قائل هذا وهو من الإنسان أو لا؟ أليس إنسانا؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، والشفاعة عمل، لأن الشفاعة في هذه الحال معناه أن يدعو الله عز وجل أن يرزق هذا الرجل زوجة أو ولدا أو سيارة أو ما أشبه ذلك. إذن فلا ينفع هذا ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بموته. ثم هناك دليل واضح صريح، لما أصاب الناس ما أصابهم من القحط والجدب وضيق العيش في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى للناس، فهل قال يا رسول الله ادعو الله لنا؟ أجيبه لا، ما قال هذا، ومن ادعى أن عمر قال فليأتي بالدليل. عمر ما قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا أبدا، ولكنه قال إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني نطلب منه أن يدعو الله لنا بالسقيا فيسقيهم الله، وإننا نستسقي إليك بالعباس فأسقنا. ثم أمر العباس أن يقوم فيدعو فدعا. وهل الصحابة، هل أنت أيها الرجل الذي دعوت من أن يشفع الرسول لك، هل أنت أعلم بالله وبرسوله من الصحابة؟ أنت تقول لا، لكن الإخوان ساكتين، لا ولا نعم؟ لا قطعا، لا، الصحابة أعلم منك، ولو كان هذا مجديا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يحتاجون إلى هذا. ثم نقول خير من ذلك وأولى أن تقول يا ربي، يا رب ارزقني زوجة صالحة، ارزقني ولدا صالحا، ارزقني رزقا واسعا طيبا، ارزقني صحة وما أشبه ذلك، بدل ما أن تذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام تدعوه أو تسأله الشفاعة. لا واسطة بينك وبين الله في دعائك أبدا، الواسطة بين الله وبين الخلق في الشرع، في التبليغ الشرع، وهذا أيضا قد انقطع بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء فلا واسطة بينك وبين الله، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم، لا واسطة بين الدعاء. عبادة، ذل لله، ثقة بالله، توكل على الله، افتقار إلى الله، كل هذه تزيد في الإيمان. ولهذا لم يدع الإنسان ربه دعاء حقيقة إلا ازداد بذلك إيمانا. واضح يا جماعة؟ إذن لا يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله حقا أن يشرك بالله أحدا إطلاقا، لا في عبادة ولا في دعاء، نعم ولا في دعاء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه أيعانقه ويقبله؟ قال لا يعانقه ولا يقبله إلا إذا كان هناك سبب كقدوم من سفر أو نحوه. قال أينحني له؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. لماذا منع من الانحناء؟ لأنه يشبه الراكع لله. إذا وجدت إنسان سلمت عليه وقلت هكذا يشبه إيش؟ الراكع لله. ومعلوم أنه لا يستحق أحد من الناس أن يركع له أو يسجد له أبدا إلا رب العالمين عز وجل. فاسجدوا إيش؟ لله واعبدوا، لا سجود لأحد إلا الله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله هذه تابعة تشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي رسول الله. إلى من؟ إلى الناس كافة، كما قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا، يقول الله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لا بد أن تشهد أنه رسول الله. هل هو رسول إلى العرب فقط؟ ما الدليل؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا كان النصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين يقولون محمد رسول الله لكن إلى العرب، إلى العرب. فهل آمنوا برسالته؟ أخوان كيف يا جماعة؟ يقول نحن نؤمن أن محمد رسول الله إلى العرب فقط، ما هو إلى بني إسرائيل وإلى عامة الناس. سؤال أنا أسأل واحد قم إلى جميع العرب فقط ها؟ لكن النصراني يقول لك إلى العرب خاصة. سؤال له ماذا تقول له؟ الدليل ايش؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. طيب فاكد العموم بقوله ايش؟ بقوله جميعا. اسرع، لان النصراني عنده شبه وغير النصراني من اهل الباطل عندهم شبه. النصراني عنده شبه، قال ان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة، وعندي دليل. قلنا له ما هو؟ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين، ومن الأميون؟ العرب، لأن العرب ما كانوا يعرفون الكتابة ولا القراءة قبل هذا الدين الإسلامي. وإذا قال في الأميين يعني معناه أن غير الأميين إيش؟ ليس رسول إليهم. وأما قوله إلى الناس فالناس قد يراد بها الواحد أو الجماعة، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ومعلوم أن الناس ليسوا جميع الناس. أفهمت؟ كل ذي باطل يشبه على باطله، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه، فبماذا تجيبوا؟ تفضل. يقول للعالمين، ليس المراد كل العالم، لأن الله قال في بني إسرائيل فضلكم على العالمين، وهم ليسوا أفضل من أمة محمد، قد يراد بالعالمين جنس من الأجناس. هو عفريت ما فيه، أسرع تجيب. لكن قال بعثها في الأميين. أي طيب تفضل. كافة للناس، وجه الدلالة. طيب سبحان الله العظيم، أنا تلوت عليكم آية قبل قليل تمنع احتمال المجاز، وهي قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه كلمة جميعا تمنع أن يكون المراد بالناس طائفة من الناس، جميعا. واضح؟ طيب. ثم في آية، في الآية التي هي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الآية الثانية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، قال بعض العلماء إن المراد بذلك ما سوى العرب، ما سوى العرب، فهم لا يلحقون بالعرب من جهة الفضل النسب، لأن العرب أفضل طوائف بني آدم نسبا. طيب ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فإما أن تصدقه بهذا القول فتلتزم باتباعه، وإما أن تكذبه فتكون كافرا به. ثم نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به، أو قال لا يتبع ما جئت به، إلا كان من أصحاب النار. وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. ولهذا كنت أقول إن الذي ليس عنده علم يدفع به الشبهات لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر، لأن الكافرين يريدون عليه الشبهات في المجالس، إذا جلس عندهم فإنهم يريدون عليه الشبهات، عرفتم؟ ثم قال النصراني أيضا، قلنا نعم، ثم قلنا للنصراني أتصدق المسيح؟ سيقول لا ولا نعم؟ نعم. إذا قلنا أتصدق المسيح إما أن يقول لا وإما أن يقول نعم، ما فيه وسط، إلا إذا قال أنا أشك، نقول إذا كنت تصدق المسيح فاسمع إلى قوله، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أتم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقال النصراني هذه عليك ما هي لك، لأن عيسى بشر برسول اسمه أحمد، وهذا محمد، لأن الله قال محمد رسول الله والذين معه، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال والذين آمنوا واتبعوا ما أنزل إيش؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وعيسى يقول أحمد، وأنا منتظر أحمد، أنا منتظر أحمد، إذا جاء أحمد على العين والرأس، هذه البشارة. فماذا تقول له يا أخ؟ إيش؟ نعم أحسنت، أسرع. نقول لك كما قال الأخ، إن محمد رسول الله له أسماء منها أحمد، فإذا قال النصراني أنا لا أقر، لا أقر أن اسمه أحمد، إيش تجيب؟ هو لا يعترف بالأحاديث، ما هو معترف بالأحاديث إلا بعد أن يعترف بالنبوة.